الذكر صفيون نسبة الدنيا من أول الحضارة رسمت طريقها الجاي وشدة الأزمات إخلاصها مالوش زي ما هي بنت مصرية. Thank you.

MazzaZicco.com. Thank you. أمل دنيا دنيا ضرورة. وقلنا واللي تغرب يخسر مصيره، قالوا الشيطان قادر ولو ألف صورة. قلنا ما يقدر علي خيره لغيره. تعود وتلي من الدور ويشتد تعود حكمة وقالوها جدودكم الخالدين والي أميرة أميرة في عبدين Thank you. عليا ومسطر على الجبين ومسطر على الجبين لا شرب من الحب حبة وانزل بحر المحبة واسكن حضن الأحبة والناس الطيبين والناس الطيبين حكاياتك يا زيزينيا حواديت وناس ودنيا في حواري اسكندرية وليالي المنشدين واما التاريخ يوهك ويزاحم بالمناك يتعبى في المراكب وغلاوي الصيادين يتعبى في المراكب وغناوي الصيادين يا عمار يا اسكندرية يا جميلة يا مريا وعد ومكتوب عليا ومسطر على الجبين ومسطر على الجبين اشرب من حب حبك وانزل بحر المحبة واسكن حضن الأحبة وهيلة بيلة شيال والعمر شيلة وهموم الدنيا ليلة فيها القمر حزين ويا موت بحر الليالي عديتك وانت عالي ودفعت المهر غالي بالايام والسنين ودفعت المهر غالي الأيام والسنين بشر عامر عبد الظاهر صبابة في اسكندرية يا وفي فكرة كوني أنسى بحكم الاستحالة بحكم الاستحالة. عشقت بحرك وغرقت فيكي وصبحت عندك في العشق حال وسمعت منك وعشقت ليكي وعجبني قربك على أي حال وعشرت فيك الخواجة ياني اجريكي لكن مصراوي جني مصراوي جني اسكندراني عشق اغاني جعاني غني شبعاني غني شبعاني غني ويبات في حالة يصبح في حالة وكونه ينسى دي الاستحالة ويبات في حالة يصبح في حالة وكونه ينسى دي الاستحالة وكونه ينسى دي الاستحالة. نديم نسايم عالبحر الصبحة والبحر هاي وسمعت سيد بيقول يا مصري الدنيا صحية عليه انت نايم ولما عانت وخني عصري لا شد ظهري ولا خد بنصري ولا خد بنصري بنت في حضنك عالرملة قصري فتحت عالبحر حضن مصري حضن مصري ادي القضية ودي الرسالة وكوني أنسى دي الاستحالة ادي القضية ودي الرسالة وكوني أنسى دي الاستحالة وكوني أنسى دي الاستحالة. احنا كلنا أصغر جناين يا طيور الشمس طلع وادي بكرة نور باين يا طيور الشمس احنا كلنا أصغر جناين يا طيور الشمس طلع وادي بكرة نور باين شمس في كتاب المطلع شمس في كتاب المطلع ما فيناش بهوات وفقرة كل واحد فينا زهرة ما فيناش بهوات وفقرة كل واحد فينا زهرة صحبة واحدة جميلة حرة والربيع والشمس متعة ما فيناش بهوات وفقرة كل واحد فينا زهرة صحبة واحدة جميلة حرة والربيع والشمس متعة حبنا مرسوم بروح بتفيد طلعين لعين حبنا مرسوم بروح كلنا أصغر جناين مصر شابة جميلة طلع مصر شابة جميلة طلع يا طيور الشمس يا احنا كلنا أصغر جناين يا طيور الشمس طلع ودي بكرة نور باب يا طيور الشمس احنا كلنا أصغر جناين يا طيور الشمس طلع ودي بكرة نور باب شمس في كتاب المطلع شمس في كتاب المطلع بكرة جاي أكيد نهار شمس دافية منورة الغلط حنجيب قرار هو وامبارح ورا بكرة جاي أكيد نهار شمس دافية منورة الغلط حنجيب قرار هو وامبارح ورا اللي ينسى الحب تاني إلا لو جاب وردة شفا واللي ينسى الحب يا طيور الشمس احنا كلنا أزهر جنان يا طيور الشمس طلع ودي بكرة نور باي يا طيور الشمس احنا كلنا أزهر جنان يا طيور الشمس طلع ودي بكرة نور باي شمس في كتاب المطلع شمس في كتاب المطلع Thank you. Oh. Thank you. متلخبطة ليه يا اخوانا؟ قولوا لهم رح يعملوا ايه؟ انا لست مذيعا يا اخواتي ولا جاي مرتب حواراتي، انا فجأة لقيتني في وسطيكم بحاوركم واعرف حكاويكم، كلمة في حدوتة في حكاية عملوني مذيع. ثري تو ون يلا نصور. Thank you. Thank you. Thank you. يا روايح الزمن الجميل هفهفي وخدينا للماضي وسحر الخفي ورفرفي يا قلوبنا فوق اللي فات وبص للي جاي وانت بترفرفي يا روايح الزمن الجميل هفهفي وخدينا للماضي وسحر الخفي ورفرفي يا قلوبنا فوق اللي فات وبص اللي جاي وانت بترفرفي يا روايح الزمن الجميل للسنين بتطفي في قلوبنا حنان الحنين ونحن عارفين احنا مين ولا فين حيحتفنا زمننا الضنين ليه كل مرة نبتدي نتكفي ليه كل مرة ننطلق نتكفي يا روايح الزمن الجميل هفهفي قلبي يا فرحة الإحساس بطرفك العسلي هل يأتي يوما حبيبي ويمتد نهر الليالي هل يأتي يوما حبيبي يمتد نهر الليالي نرقص فيصحو حنيني فنشدو بحلو الأغاني يا أجمل الناس يا من سبى قلبي يا فرحة الإحساسي بطرفك العسلي تلتف حول القلوب كأرق نسمة الصيف وحين يأتي الغروب أشتد في الليل خوفي فارس الأحلام أقبل نروي ظمأ السنين فارس الأحلام أقبل